بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مع النوع 39 في معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. النوع 39 معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، وإلا قلت صحبته له. الراوي عند الرأي، من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي. الرائي الصواب الرائي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن لم تطل صحبته له، وإن لم يقل عنه شيئا. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا، وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد الباري وابن مندل وابي موسى المدني وابن الاثير في كتابه الغابه في معرفه الصحابه وابن الاثير في كتابه الغابه في معرفه الاسباب في معرفه الصحابه، وهو اجمعها واكثرها فوائد واوسعها، اتابهم الله اجمعين. قال ابن الصلاحي: طيب، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، لا شك أن هذا الباب من الأبواب المهمة في علوم الحديث، حيث أنه يتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى عن أحد من أهل السنة والجماعة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، قد عدلهم رب العالمين جل في علاه، وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وقد ورد في الحديث أنه قال ذلك لخالد بن الوليد رضي الله عنه حينما حدث بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما خلاف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني قال هذا الكلام لصحابي تكلم فيه صحابي عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، وخالد هو سيف من سيوف الله. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء رضي الله عنهم. ولذلك كل من تشرف بإطلاق اسم الصحبة عليه، كل من تشرف بإطلاق اسم الصحبة عليه فهو معدل من الله عز وجل، الصحابة مشهود لهم بالجنة. ولذلك امتنع الأئمة عن الخوض فيما حدث أو فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجميع قد شهد لهم الكتاب والسنة بأن الله جل وعلا قد غفر لهم. وكان السلف يمتنعون عن الخوض فيما حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم، فيقولون عما حدث بينهم من القتال، يقولون: هذه دماء قد عافانا الله عز وجل من الخوض فيها، فلا نخوض في أعراضهم، أو كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. وسيأتي معنا نص أبي زرعة رحمه الله تعالى في عدالة الصحابة رضي الله عنهم، وما أراده الرافضة أهلكهم الله وقبحهم وانتقم الله عز وجل منهم، وما أراده الرافضة من الطعن في الصحابة لإسقاط دين الإسلام، لا نقول لإسقاط مذهب أهل السنة، لا، لإسقاط دين الإسلام، فهم أعداء الملة. لابد أن يدرك هذا، الرافضة الشيعة هم أعداء للمسلمين عامة ولأهل السنة خاصة. ثم بدأ رحمه الله يذكر تعريف الصحابي، ولابد أن تعرف من هو الصحابي، لأن شأن الصحبة عظيم، لأن معرفة الصحابي سيترتب عليه أحكام بالنسبة لقبول الرواية وعدمها في مسائل الجرح والتعديل، لأنه كما ذكرت آنفا أن الصحابة قد عدلهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون إلى تزكية ولا تعديل، فلا يضر إهمال أو إبهام أو جهالة أحد من الصحابة. يعني إذا جاءك صحابي مهمل، يعني اسمه مذكور غير منسوب، مبهم، رجل صاحب النبي مبهم مهمل مجهول أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله لا يضر. ثانيا، أنه لا يضرك كذلك أن تعرف واسطة الصحابي إن حدث عن صحابي آخر، يعني مثلا رجل كأبي هريرة رضي الله عنه هو من المكثرين عن رسول الله، ورجل من الصغار كابن عباس رضي الله عنه وهو من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعا أن أبا هريرة الذي أسلم في العام السابع ما أدرك كثيرا من الأحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن بعض السلف قد أطلق عليه تجوزا لا حقيقة، مجازا، يعني مجازا، أن أبا هريرة كان يدلس، ونقول ما ينبغي أبدا أن يطلق هذا على صحابي ولو مجازا. ليس هو التدليس بصورته الاصطلاحية الذي هو إيهام، لكنه قصد أن أبا هريرة ربما روى كثيرا من الأحاديث عن بعض الصحابة، يعني في بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، فيسقط الواسطة ويروي مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مقطوع به لا شك فيه، لأنه يروي أحاديث ما أدركها رضي الله عنه. إذن ابن عباس كان صغيرا وروى جملة كبيرة جدا من الأحاديث بواسطة الصحابة، بواسطة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مصير منهم، هذا مصير منهم إلى أن جميع الصحابة عدول، مصير منهم إلى أن جميع الصحابة رضي الله عنهم عدول. إذن من هو الصحابي؟ هذه المقدمة لتعرف أنه لا بد من معرفة من هو الصحابي لما سيترتب عليه من الأحكام المذكورة التي ذكرتها آنفا. قال من رأى، والصواب والأصح أن تقول من أدرك أو من لقي، أو من لقي، كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في تعريفه للصحابي في النزهة وفي الإصابة وغيرها أن الصحابي هو من لقي. قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح، ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح. هذا التعريف أفضل وأسلم، لأن قوله من رأى، خلي بالك إن هذا قوله من رأى لا يريد في الحقيقة حصر الصحبة في الرؤية، لكن المحدثين لدقتهم فإنهم يحاسبون على العبارة، يحاسبونك عليه العبارة، يقولون من رأى، هذه تفيد الرؤية. لبقى لأن التعريفات لابد أن تكون جامعة مانعة، فربما يؤولها أحدهم يقول من رأى يخرج من لم يرى، إذن هذا تعريف الأئمة، يقول لك هذا تعريف الأئمة، وقد عرفوا الصحابي أنه من رأى، وفلان كان أعمى ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما رأى، لكن ما رأى. ولذلك قال من لقي فهي أشمل حتى يدخل فيها من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وكان أعمى كابن أمي مكتوم كعتبان بن مالك وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عتبان بن مالك كان مبصرا لكنه أنكر بصره كما ثبت في الصحيحين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أنكرت بصري، كان إماما بقومه فقال إني أنكرت يعني بدأ ضعف بصري حتى لا أستطيع، وليس لي من يقودني إلى المسجد وإذا نزلت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبين المسجد فلا أستطيع أن أذهب إلى المسجد، فأتني فصل لي في مكان، الحديث صلىه في مكان فاتخذه في بيته مصلى يصلي فيه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى، من رأى؟ نعم صح، حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك، نعم عتبان بن مالك، من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا حال إسلامه شيء قريبا حال إسلام الرائي، الرأي هي الصواب، حال إسلام الرائي عند الراوي، وتحتمل الراوي أو الرائي، الراوي اللي هو الصحابي الذي روى، اللي هو الصحابي الذي روى، وإن لم تطل صحبته. هنا في تعريف ابن حجر قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته رد، ما تعرض ليه؟ لطول الصحبة. وإنما احترزها هنا ابن كثير تبعا لابن الصلاح رحمه الله تعالى، احترزها هنا بنفي طول الصحبة لأن بعض الأئمة قد اشترطها، قال يشترط في الصحابي أن تطول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نبه ابن الصلاح رحمه الله تعالى وهو تابع في ذلك لغيره من الأئمة ممن سبقه كالحاكم رحمه الله تعالى، كالحاكم رحمه الله تعالى وغيره ممن سيذكرهم المصنف أو ذكرهم المصنف هاهنا، كابن عبد البر بن المديني وابن مندة وغيرهم من أئمة الحديث. حال إسلام الراوي وإن لم تطل صحبته، نص أحمد رحمه الله تعالى على أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه أدركه، في ثم فارق، نعم ثم فارق بين الإدراك واللقي، فاللقي يشترط فيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط أن يسمع منه حديثا أصلا، لا يعني مجرد أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه شيئا البتة فإنه داخل في تعريف الصحابي. لكن من أدرك، فهناك من أدرك ولم يلق كأويس القرني، فإنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كان فين؟ في اليمن، ولم يستطع المجيء للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نعم، برًا بأمه، كانت أمه مريضة فمكث معها وتخلف عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولبره بأمه عوضه الله عز وجل خيرا فجعل له دعوة لا حسبك. أن الصحابي، أن صحابيا كعمر رضي الله عنه يقول له استغفر لي، يقول عمر رضي الله عنه يقول لأويس استغفر لي. اعلموا رحمكم الله أن الصحابة كلهم أو أن أدنى الصحابة وليس فيهم دني، الصحابة كلهم أكابر رضي الله عنه، وأقل الصحابة صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقلهم رواية عنه وإن لم يروى عنه شيئا فهو أفضل من أفضل التابعين بعده، لا بد أن يتقرر هذا عندك، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإن لقيه للنبي صلى الله عليه وسلم شرف لا يعدله شرف، لا أعظم من إدراكه للنبي صلى الله عليه وسلم لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخله. نعم الصحابة متفاوتون فيما بينهم، فهناك الأفضل وهناك الأقل فضلا، قال الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة ممن ها أيوة، وكلا وعد الله الحسنى. يبقى في فضل تفاوت نعم، لكن في الآخر خالص في قدر مشترك اللي هو نسميه ايه؟ مطلق الصحبة. مطلق ايه؟ الصحبة. هذا هو القدر المشترك الذي لا يتجزأ. فضل الصحابة وقدر الصحابة لشرف وكرام النبي صلى الله عليه وسلم مش هعرفهم وفضلهم لأنفسهم في أنفسهم. هو في أنفسهم فضل مأخوذ من لقيهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لبقى لأن الله عز وجل شرف هذا القرن وجعله أشرف القرون، ثم الذي جاء بعده أقل، ثم الذي جاء بعده أقل. فإدراكهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة اختيار من الله تعالى. أو ما سمعتم قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى أن أفضل قلوب العباد هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه واختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أن أشرف قلوب العباد قلوب من؟ أصحاب النبي، فهم أشرف الناس، فاختارهم إيه؟ وزراء، فجعلهم وزراء لنبيه. إذن الذي اختارهم هو الله تعالى، فهذا شرف من رب العالمين شرف به الصحب رضي الله عنهم أجمعين. أحمد رحمه الله نص على أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فصحبه طالت صحبته أو قصر، قال فصحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو ساعة فهو من الصحابة على قدر ما يصحبه، على قدر ما يصحبه. يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه طالت صحبته أو قلت، شوف يعني ساعة واحدة، ساعة واحدة بإيه؟ صحابي. يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ورآه ونظر إليه ثم انصرف فهذا صحابي، هذا شرف، هذا شرف يعطيه ربي لمن يشاء. ماشي. قد جعل الله البر كتابه الاستيعاب لذكر ما شرر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الإخباريين وغيرهم. وقال آخرون لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين. طيب، ابن الصلاح رحمه الله تعالى اعترض على ابن عبد البر من ذكره ما شجر بين الصحابة. يفهم من الهدي العام للسلف وقد شان. نعم، وقد شان، وقد شان ابن عبد البر. شان يعني سوى شان، لا لا، شان من الشيء، من الشيء يعني من جعل فيه شيء مشينا معيبا، عاب. شان أي عاب، عاب كتابه، ده العيب اللي فيه، بس العيب اللي فيه ذكر. إذن الظاهر من هدي السلف رضوان الله عليهم أجمعين أنهم كانوا يمسكون عن رواية ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة قبحهم الله وقتلهم، صلى الله عليه وسلم. الشيعة يمعنون في التقاط ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى يجدوا مدخلا للطعن في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فيطعنون في الصحابة فيجمعون ما يشين الصحابة ويرونه. هذا إن كان صادقا فما بلغهم إن كان أكثره من الكذب والوضع الظاهر. معظم ما ينقلونه من الكذب والوضع الظاهر، وقصة التحكيم اللي هي مذكورة بين معاوية وبين عمرو وبين علي رضي الله عنهما، المشاكل الطويلة كانت في قصة التحكيم اللي كان فيها أبي موسى الأشعري، وفيها كلام لا يمكن أن يقوله الصحابة رضي الله عنهم أبدا، جلها كذب. جل هذه القصة المذكورة قصة التحكيم فيها كذب كثير منسوب للصحابة رضوان الله عليهم، لكن الله غفر للصحابة. الله عز وجل قد وعد بأنه غفر. ومن الصحابة الذين حضروا الفتنة من هو مشهود له بالجنة، ها صح ولا لا؟ ومنهم من قاتل علي ممن هو مشهود له إيه؟ بالجنة، مقطوع له بالجنة. فهذا يدلك أن الله عز وجل قد غفر له، الله عز وجل قد غفر لهؤلاء. ماشي، تفضل. يبقى يا إخوة لابد أن ندرك هذا، أسكت ولا تظهر للناس ما يحدث أو ما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم. ما تقعدش تقول وحصل كذا وقال فلان لفلان، لا، أسكت عن هذا ولا تنشره،

وكان معه على المنبر إذ نبني هذا سيد. طبعا يا إخوة، وقول المعتزلة، المعتزلة أصلا قولهم لا يعتبر لا وفاقا ولا خلافا، لأنهم من أهل البدع ومن الفرق الضالة. فالمعتزلة من الفرق الضالة، يعني أخذوا بدعتهم من الجهمية، فهم على طريقة أسلافهم، لكنهم ذكر شيخ الإسلام أنهم مخانيث الجهمية، مخانيث الجهمية، قال مخانيث الفلاسفة، مخانيث الفلاسفة. الجهمية بأولهم بينفوا عن الله الأسماء والصفات، لكنهم تخوفوا شنع الورى فقالوا أن الله عز وجل له أسماء مجازية وليست حقيقية، لقاعدة عندهم قديمة يسمونها بتسلسل الحوادث، يسمونها الأعراض والأجسام، كانت هي رأس الضلال في ضلال جميع الفرق، ابتدعها الجهم بن صفوان وشيخه الجعد بن درهم قبحهم الله. جاءوا إن هم بدفعوا عن الإسلام والمسلمين، أرادوا أن يثبتوا وجود الله تعالى، فلما أرادوا أن يثبتوا وجود الله تعالى بدأوا بكلام كده، يعني كلامي فلسفي، وهي قضية الأعراض والأجسام ومسألة التسلسل، أن كل حادث لابد له من محدث، وبعدين أحدثوا أن العالم محدث، ها؟ والمحدث ذا لابد له من محدث، والمحدث هو الله، وإن الله عز وجل القديم، والقديم لا يجوز في حقه الإحداث، والصفات تدل على الإحداث لأنها أعراض، حاجة بتعرض، بتعرض على إيه؟ الإنسان. طب إذا تكلم الله إن أحدث، أحدث إيه؟ كلام، والله غير محدث بل هو محدث، فنفوا عن رب العالمين كل شيء، حتى نفوا عنه الوجود، حتى نفوا عنه إيه؟ الوجود. المعتزلة جاءوا بعدهم، وكان رأسهم على رأس المعتزلة اللي هو واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن وضل بعد كده، ضل ضلال عظيم، وكان من ينفي القدر، فهم بلاء كثير جدا يعني. فأقوام كهؤلاء ينفون، المعتزلة بقى يعني حبوا يخفوا الأمر شوية، فأثبتوا لله أسماء، وألزموا، يلزموا بأن الأسماء هذه يلزم منها إيه؟ الصفات، يلزم منها إيه؟ الصفات. لا، قالوا عليم بغير علم، حكيم بغير حكمة، كلام كثير وطويل وكله فلسفي. على كل حال، الداء والبلاء اللي جالهم بسبب الأصل اللي هم أصلوه وبيعتبروا أصل عظيم جدا لأن به أثبتوا وجود الله، بعض الفلاسفة شرذمة، شرذمة من الفلاسفة قليلة جدا أنكروا وجود الله، بيسموا الفلاسفة الطبيعيين، ماشي، أنكروا، أو الدهريين الطبيعيين، نوع من الفلاسفة أنكروا وجود الله، بل هم شيء قيمة، هم عملهم قيمة، فحطوا القانون بتاع تسلسل الأعراض وحدوث الأجسام ده قانون معقد جدا، وأوجبوا على عباد الله معرفته، قال لكن هو واجب لأنه لا يثبت عندهم وجود الله إلا بهذا الإيه؟ القانون. طيب، كان لازم هذا القانون يلزم منه بقى، لازم هذا القانون إن العرض الأعراض والجواهر حادثة، والحادثة بالله محدث، والقديم لا يجوز في حقه أن يكون محدثا، كان اللازم منه نفي كل شيء عن الله، لأنه لا هو فوق ولا هو تحت ولا هو في مكان ولا يحده مكان، ولا هو مرتفع ولا هو منخفض ولا هو ساكن ولا هو متحرك، ويجمعون بين الأضداد. ليه؟ الله عندهم شيء في الذهن، لكن لو كنت خرجوا في الحقيقة ينفع تجمع بين السكون والحركة؟ في الحقيقة ينفع تقول ساكن متحرك؟ مستحيل، صح؟ لكن ممكن في الذهن، إن الذهن ممكن يعتبر إن في حاجة بتسكن وتتحرك في وقت واحد، حاجة خيالية، فهم عندهم رب العزة شيء خيالي. خلاص، المعتزلة بقى جم وراحوا أثبتوا الأسماء بس عشان التشنيع، ونفوا الصفات. طبعا يلزم نفي الصفات قولهم بخلق القرآن، وهذا كفر، ويلزم منه نفي القدرة، نفوا القدرة عن الله عز وجل. كل بلاء جاء بعد كده فيه. قوم كهؤلاء هل يعتبر قولهم أصلا؟ لا يعتبر موافقتهم ولا مخالفتهم أبدا، وإنما ذكروا لأن البعض قد ذكرهم، لما ذكرهم البعض فاضطر العلماء أنهم يذكروا إيه؟ الرد عليهم، لكن الحق أن يهملوا، لا يعتبر كلام المعتزلة ولا غيره. بالنسبة للأشاعرة الأشاعرة قال عنهم شيخ الإسلام مخانيس المعتزلة. الأشاعرة بدأوا يردوا على المعتزلة لما خلع أبو الحسن الأشعري عباءة الاعتزال، وكان هو يعني على منهج شيخه ابن كلاب. الأشعري على منهج مين؟ ابن كلاب. نعم؟ ما بتعليه جبايا ده في المعتزلة، ده قبلهم. لكن أبو الحسن الأشعري شيخه الذي أخذ عنه يعني يعتبر السنة هو ابن كلاب، وابن كلاب أقرب إلى السنة. لكن لما جاء ابن كلاب وناظر المعتزلة لم تكن بضاعته في السنة عظيمة، كان بضاعته ضعيفة، فأورد عليه المعتزلة بعض الشبهات فألزموه فالتزم. من ضمن الشبهات مسألة التسلسل وحدوث الأجسام اللي هو البلاء العظيم ده الأصل ده، فالتزم معرفش يرد عليهم لأنهم ألزموه، لم تكن عنده بضاعة قوية في السنة، فحصل عنده إيه؟ تخبط. لكن قالوا أنه إذا أجمل كان على مذهب السنة، يعني في كتاب الإبانة أجمل لما بيتكلم على منهجه هو منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. الأشاعرة في الحقيقة في إثباتهم سبع صفات ونفي الباقي، في الحقيقة حتى التي أثبتوها لم يثبتوها على منهج أهل السنة، يعني الكلام، ما هم يثبتوا الكلام، يثبتوا إيه؟ الكلام. لكن الكلام عندهم هو الكلام الإيه؟ النفسي. يعني مش عارف الكلام خلوه كلام نفسي ليه؟ لأن هم اعتبروا واعتمدوا دليل التسلسل، دليل حدوث الأجسام ده، فيلزم منه التعدد والتعدد والتباعد. الكلام ده إحداث، صح؟ إحداث ولا لا؟ إحداث شيء، فإذا أحدث فهو محدث، كذلك اللي بيحدث ده محدث. أصل الحركة أو السكون أو المجيء أو القيام أو الجلوس كل ده إحداث، كل ده إيه؟ إحداث. والإحداث يدل على أنه عرض، إذا كان عرض يبقى مخلوق. طب هم قالك لا، ننفي علشان إيه؟ فلذلك سموهم شيخ الإسلام مخانيس المعتزلة. مخانيس المعتزلة يعني إيه؟ شوف المعتزلة لما جم وحبوا يعدلوا شوية الجهمية، التانيين نفوا الأسماء والصفات وقالوا إن الأسماء مجازية، ده من باب إيه؟ قال أحمد رحمه الله، قال أبو الحسن الأشعري إنما قالوا ذلك خوفا من السيف، ما ربنا لو لا أسماء ولا صفات يبقى ربنا إيه عندكم؟ فقالوا له أسماء مجازية. يعني إيه مجازية؟ يعني هو مجهول، كان مجهولا، ولما خلق الخلق سموه بهذه الأسماء، يبقى الخلق اللي سموا ربنا بهذه الأسماء فهي أسماء مجازية. اللي حابب نسميها في البلاغة استعارة، سميها إيه؟ استعارة. فالاستعارة دي ليس لها لازم، ليس لها إيه؟ لازم. إنهم قالوا عليم يبقى فيه علم، يبقى فيه إحداث، يبقى إحداث يبقى هو مخالف للحوادث. أعوذ بالله، كل ضلال جاء من هذا اللي هم بيقولوا لا يعلم وجود الله إلا بهذا الدليل، وأوجبوه ونصوا على وجوبه وتخبطوا. أنتوا عارفين إن الأشاعرة المتأخرين صاروا أشد غلوا من المعتزلة، يعني الجويني والرازي والجماعة دول والباقلاني صاروا أشد غلوا من المعتزلة أنفسهم. فعشان كده الشيخ الإسلام قال مخانيس إيه؟ مخانيس. حبوا بقى يوصلوا العملية وهم يردوا عليهم وظبطوها، قال لك نسبة بعض الصفات من أول بعض. عندهم في السنة إثبات الصفات وإثبات الأسماء، وعندهم دليل الحوادث والأعراض دون بيخالف الإيه؟ بيخالف الأسماء اللي هي تثبت بالسنة، ما عندهمش بضاعة قوية في السنة، حصل عندهم الإيه؟ اللخبطة. لكن هم على نفس مذهب ومنهج المعتزلة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي وكان له على المنبر إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة. سبحان الله. وذلك في سنة وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمى الجميع المسلمين. فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة. وعن أحمد ولا 30 والله أعلم. أيه استنى، مش عندي كلام ده. وكان من الصحابة مع معاوية، ومن كان من صحابة معاوية يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة والله أعلم، وجميعهم صحابة فهم عدو. أنا عندي زيادة. ها؟ وعن أحمد ولا 30. نكتب في نسخة. وجميعهم صحابة هم عدول كلهم. وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم بأن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموه، فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد. ذهن؟ عندي ذهب. عن ذهن بارد وهو المتبع. عن ذهن بارد وهو متبع، وهو أقل من أن يرد عليه. شوف ابن كثير رحمه الله، احتجنا نحن أن نرد بعد. أحمد بن حنبل رحمه الله لما نظر المعتزلة، لما نظره وبدأ يتكلم معهم، قال لقد رأيت من القوم عجبا ما كنت أظن أن يقال هذا. أحمد تعجب لما سمع الكلام ده، قال سمعت منهم عجبا ما كنت أظن أن يقال هذا. وكانوا إذا نظروا في الكلام يقول لا أدري ما تقولون، لا أدري ما تقولون، خلاص. فكان في زمن الأئمة الأمر مستنكر وأرادوا أن يخمدوه ولا ينشروه. لما بدأت بعد كده المعتزلة يظهر لهم قوة، لأن هم اللي كانوا بيرضوا على الفلاسفة، وهم اللي بيدافعوا عن حياض الإسلام، وهم في الحقيقة جاءوا بكل بلاء للإسلام. الإمام أحمد قال ما أظن أن الله يغفر للمأمون بسبب إدخاله تراء الكتب الفلاسفة اللي ترجمت، بسبب أنه أدخل كتب الفلاسفة اللي ترجمت وجاء منها البلاء للمسلمين، وإن كان فيها أشياء نافعة كالطب والهندسة وغير ذلك مما ترجم. فأحمد قال ما أظن أن الله يغفر للمأمون بسبب هذا الصنيع، بسبب هذا الصنيع. لكن بعد كده انتشر أمرهم وظهر حالهم وتأثر المسلمون بكلامهم، فأضحى الأمر ولا بد أن يتصدى أحد له. لما بعد كده الأشاعرة تفضل، الأشاعرة استفحل أمرهم وبقوا هم اللي ردوا على المعتزلة، وانتشر الأشاعرة بطريقة عجيبة جدا وتولوا القضاء، وأصبحت الدولة يعني تموج بالأشاعرة. احتاج شيخ الإسلام أن يتصدى العلماء قديما. ما تقولش مثلا كان ابن سيرين اذا تكلمت قال كلمني ولا كلمه ولا نصف كلمه، ما فيش، ما تكلموش خالص. كان هذا قديما لانهم كان منهمش وزن، لكن لما اصبح لهم اثر لازم ايه؟ لازم ترد. الشيعة الان اصبح لهم وزن واصبح كلامهم يسمع ودخلوا بلادنا، فلا بد ان نبين وان نوضح للناس مذهبهم وان نوضح ونظهر عورهم. شيخ الإسلام بقى تصدى لهؤلاء ويرد هنا ويشرق ويغرب رحمة الله عليه. والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامر النبي أوامره بعدنا. القرآن على خلافه أظهر وأشهر، إما عدم امتثالهم أوامره بعده عليه السلام وفتحهم الأقاليم بآفاق وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضى الله عنهم أجمعين، ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين. آمين يا رب العالمين. وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوي عنه في مجلد على حدة، والله لله الحمد. ثم بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. هذا رأي مواجهي الأنصار. ولن رد على شيخ من طلب ومخالف لإجماع المسلمين، فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان على علي. لكن الفضل هل والخلافة. نعم، في الفضل والخلافة. فهل يبدع من قدمه في الفضل؟ يعني في هنا خلاف. قيل إنه لا يبدع إن قدمه في الفضل، وقيل إن هو لو قدمه في الخلافة ففيه شيء من التشيع، لكن يعني ليس هذا بمستقبح جدا، ليس هذا مستقبح، لكنه مخالف الإجماع. لكن يبدع من فضل عمر فيه شيء من البدع. عمر لن قدم أحدا على أحد فقد خالف إجماع الأمة. التبديع هنقوله في علي رضي الله عنه ليه؟ لأنه فيه شبهة التشيع. شيخنا اللي بيقدم علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه من حيث الفضل، يعني كان بس أنا وسمو شاعر أهل السنة قديما، وده قول هجر وطرق وانتهى الإجماع المسلمين. نعم، هذا قول الذهبي رحمه الله تعالى، ذكر أن المتشيعة في من أولواء من الأئمة التشيع كان في زمانهم، اللي هو بيقول لك فلان كان متشيع، كان في إطلاقه أو في تقديمه علي على عثمان، فهذا سماه تشيعا. لكن مع هذا فإنه لا يرد حديث أحد من هؤلاء، فهم من أهل الصدق والعدل، لكن فيه شبهة بسيطة، الإجماع قد انعقد على تقديمه على الترتيب هذا الذي أجمع عليه المسلمون. ثم من جاء بعد ذلك وخالف من التابعين فقد خالف إجماع الصحابة. اتفقوا على تقديم مين؟ على تقديمه رضي الله عنه، وانعقد الإجماع على ذلك، على تقديم عثمان. لذلك من خالف فخلافه شاذ، يعتبر أن خلافه شاذ غير مقبول أصلا، لأنه خالف ما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنه. هذا رأي المهاجرين الأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شروطا بين ستة. يعني محمد بن حفيظ حينما سأل علي رضي الله عنه عن أفضل الناس فذكر أبا بكر، ثم ذكر عمر، قال فخفت أن يقول عثمان، فقال ثم أنت؟ قال هذا رجل من المسلمين. يعني هل أنا رجل من المسلمين؟ وما أثر عثمان ومفاضله معروفة. فانحصر في عثمان وعلي، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلا ليليها، حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب. 3 أيام ما نام عبد الرحمن رضي الله عنه، لما شوف كان بيروح يسأل النساء رضي الله عنه، لما قال يعني اترك لي هذا الأمر، خرج هو من الستة اللي عمر رضي الله عنه سماهم وقال لهم اجعلوا الأمر لي. فشوف قاعد يتتبع ويذهب إلى بيوت المهاجرين وبيوت الأنصار حتى النساء في خضر. فلما رأهم يعدلون والصبيان في المكاتب. فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا فقدمه على علي وولاة الأمر قبله وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدرقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين الأنصار. يا سلام. وصدق رضي الله عنه. هو الدرقطني قيل أن في عنده شبهة تشيع، قيل أنه عنده، قيل هو بريء من هذا رضي رحمة الله عليه. فإذا ذكر الدرقطني يعني صراحة الإنسان يشعر بهيبة شديدة. الدرقطني رحمه الله إمام الدنيا، قيل له: هل رأيت مثل نفسك؟ فقال: أعوذ بالله، أستغفر الله، لا تزكوا أنفسكم وعلى من تقوى. فلحوا عليه يعني من باب العلم، من باب الفائدة. يعني أنت الوقت إمام الجرح والتعديل بنسألك عن نفسك، بنسألك إيه عن نفسك. فقال: أما في جملة الفنون فلا، يعني من حوى أكثر من علم فلا، ما رأى مثل نفسه. كان حافظ. وأما في علم واحد فنعم، كان حافظ وكان قارئ من القراء الدرقطني. إحنا يا أخوانا أنت بتتعجب في الزمن ده. سمعت شيخنا الحازمي حفظه الله، أسأل الله أن يحفظ فيه، أن يبارك فيه وأن يحفظه، لما سئل عن علم الحديث، يعني أن هو يتكلم يبدأ يعمل دروس في علم الحديث والكلام ده، فقال: بقي علم أريد أن أنتهي منه. قيل: ما هو؟ قال: القراءة. عايز القراءة التجويد، يعني مش التجويد، لا، القراءات العشر. فعايز ينتهي من العلم ده عشان يبقى خلاص انتهى من جميع العلوم. لا تستصعب الطريق، ليس بالصعوبة، ليس صعبا بتلك الصعوبة، لكن يحتاج إلى من يشمر، يحتاج إلى من يشمر. أنت إن اجتهدت قد تنتهي من كتب كاملة، كتب كاملة تنتهي منها في فترة وجيزة جدا، قد تنتهي من علوم بأسرها برأسها في فترة وجيزة جدا، في سنوات معدودة تستطيع أن تحصل علما ربما غيرك مضى عليه أكثر من 20 سنة ولم يستطع. في ناس أخبرت أن بعضهم لم ينتهي من كتاب واحد، من كتاب، من خطباء وناس أعرفهم أنا من الكبار لم ينتهي من كتاب واحد، كتاب واحد ما خلصوش. أين؟ سبحان الله. إذا الأمر يحتاج إلى إخلاص ونية وعزيمة واجتهاد. وصدق رضي الله عنه وأكرم مثواه وجعل جنته، وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ويحكى عن سفيان الثوري، لكن يقال أنه رجع، إنه رجع عنه. ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصره بن خزيمة الخطابي، وهو ضعيف مردود بما تقدم. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر. ما يقالش بقى يجي يحتج يعني يقول قال سفيان أو قال وكيع، تقول قال وكيع، لقد اتفق المهاجرون الأنصار وكيع مع جلالته، لكن من وكيع بالنسبة للإجماع؟ ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلوا القبلتين، وقيل أهل بدر، وقيل أهل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم. كلنا على الله الحمد. فأنا في مقطعين لما أذكره، لأن أنفق من قبل الفتح وقد أعظم من أن أنفق من قبل الفتح وأقبل. نعم. هو يتكلم مصر هو يتكلم على إيه؟ على النفق قبل الفتح والقتال. النفق قبل الفتح والقتال شخصية لا يستوي منهم من أنفق من قبل الفتح وقبل، أولئك أعظم من أظلم من الجنائي أنفق من بعد وقتل. المشكلة هنا ما ذكرهوش يعني هو بيذكر الإجماع كده، إجماع باختصار. كمل. طبعا قال الشافعي: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهم من المسلمين نحو من 60,000. روى عن رسول الله من الصحابة يعني؟ روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهم من المسلمين نحو من 60,000. وقال أبو زرعة الرازي: شهد معه حجة الوداع 40,000، وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عليه السلام عن 100,000 و14,000 من الصحابة. قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. قلت: وعبد الله بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما، ولهذا لم يعرفه أحمد بن حنبل في العبادلة. خلاص وقفنا، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. انزل خلينا نصلي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم. قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. قلت: وعبد الله بن عمرو وابو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما، ولهذا لم يعرضه احمد بن حنبل في العبادله، بل قال: العبادله اربعه: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. يعني ابن مسعود رضي الله عنه من الاكابر، من اكابر العبادله رضي الله عنه، ومن قراء الصحابة. وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم، أو عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، العرضة الأخيرة. ولذلك كان ابن مسعود يأبى أن يحرق مصحفه، وكان يقول: أيها الناس، غلوا مصاحفكم، فإن الله عز وجل قال: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم ذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم حضر العرضة الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن يعني. خلاص، فابن مسعود رضي الله عنه ما ذكر في العبادلة الأربعة لأنه كان أكبر سنا من هؤلاء. فالأربعة المذكورين دول شباب، كلهم من شباب إيه؟ من شباب الصحابة رضي الله عنه: ابن الزبير وابن عباس وابن عمر أكبر شوية، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. عشان كما يقال العبادلة الأربعة. ليه ما دخلناش ابن مسعود في العبادلة وهو يعني أكبر منهم وأفقه من هؤلاء أو من بعض هؤلاء رضي الله عنهم؟ كان عمر يقدم رأي عبد الله بن مسعود. أنتم عارفين عبد الله بن مسعود لما ذهب فين؟ الكوفة. وأضحت مدرسة الرأي مسلسلة متصلة لعبد الله بن مسعود. مدرسة الرأي. ليه مدرسة الرأي؟ مع أن ابن مسعود رضي الله عنه كانت له اجتهادات، رضي الله عنه كان يجتهدها. وكان ابن مسعود كثيرا ما يذكر رأيه في بعض الأحكام ولا ينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون عنده أثر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن مسعود كان يخاف نسبة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ذكر قال رسول الله يرتعش رضي الله عنه، فيقول نحوه أو قريبا منه أو مثله أو شبيها به، يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كده أو قريب منه، يعني خشد أن ينسى. ولذلك أنا تتبعت في ترجمته جملة كبيرة جدا من الأحاديث الأثار الموقوفة عليه من كلامه، فوجدت أن لا أصل مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في جملة كبيرة من الآثار الموقوفة على ابن مسعود من كلامه في المسانيد والسنن وغيرها موجودة إيه؟ لا أصل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنه كان يخاف فيوقفها فيجعلها كأنها من إيه؟ من كلامه. فاشتهر أن ابن مسعود رضي الله عنه يعني من مدرسة الرأي. مدرسة إيه؟ الرأي. وما الرأي المقصود به ليس هو الرأي المصادم للحديث. أما تسمعوا مدرسة الرأي مش معناها الرأي المصادم لإيه؟ للحديث، اللي هو بنوع عليه الاستحسان. لا، مش الاستحسان، وليس هو الاستحسان المعيب عند العلماء الذي هو مصادم للنص. المقصود بالرأي إنه هو الاجتهاد، يعني أنهم كانوا يجتهدون فيما لا نص فيه. خلاص؟ فابن مسعود رضي الله عنه أولا لخوفه من رفع الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجعلها كأنها من كلامه فيوقفها عليه، فيظهر أنه رأى وهو في الحقيقة عنده مستند من النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن ابن مسعود كان عنده فقه وجرأة رضي الله عنه، فكان له نظر، فلذلك كان يستفتى فيسأل فيجتهد، كان له عنده اجتهاد، بخلاف ابن مسعود مثلا ابن عمر وابن عمرو بعض الصحابة، فإن هؤلاء كانوا أشد وقوفا على الآثار، وكانوا في المدينة وفي مكة وفي المدينة خاصة، فسميت مدرسة المدينة بالمدرسة الايه؟ مدرسة الحديث، اعتمادهم كان في الغالب على التوقف على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود قديم الوفاة، يعني ما سبق هؤلاء في وفاته، عاشوا بعد مدة طويلة من الزمان، فعشان كده جمعهم أحمد رحمه الله. عبد الله بناء على أكثر من رواية. ها؟ عبد الله بناء على أكثر من رواية. لا، العبادلة اللي هم الصحابة المجتهدين المشهورين المشهورين بالرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعبادة وغيره. يعني ابن زبير ما كانش مشهور أو بالرواية، لكن هم يقول العبادلة يجمع بين الصحابة الذين سموا بعبد الله، كانوا متقاربين في السن، متقاربين في الاجتهاد، متقاربين في معرفة السنة، متقاربين. لم يذكر ابن مسعود معه. وأول من أسلم من رجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ولا دليل عليه من وجه يصح. ومن الموالي. طيب، فرع أول من أسلم من رجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قيل إنه أول من أسلم مطلقا، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا. أول من أسلم مطلقا مين؟ خديجة رضي الله عنها. هذا بالاتفاق أن أول من أسلم هي خديجة رضي الله عنها مطلقا، والتقسيم الذي اتبع هو التفريق بين الصبيان والرجال والنساء، فيقال أن أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه. هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. ولذلك سئل ابن الحنفية عن أبي بكر هل كان أولهم إسلاما، فقال لا. قال فلما قدم أبو بكر؟ قال كان أحسنهم إسلاما. أحسنهم إيه؟ إسلاما. وهذا ثابت، أثر ثابت عن ابن الحنفية. ومن الموالي زينب بنت أبي عشر، محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب تابعين. ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ولا دليل عليه من وجه يصح. نعم، لا دليل من وجه يصح، لكن هو أول من آمن من المسلمين. تعرفين إن علي رضي الله عنه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا عن عمه يقوم بتربيته، فكان علي في بيت مين؟ بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعشان كده هو كان من أوائل من أسلم من الصبيان، هو ابن ثماني، وقيل ابن عشر سنين. وقد أطلق من أجل ذا عليه كرم الله وجهه، وقيل أنه لم يسجد لصنم، قد قيل أنه أطلق عليها من أجل ذكاء. ومن موالي زيد بن حارثة، ومن الألقاء بلال، ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة. نعم، في أول البعثة، ليس البعثة. طيب، وهذا هو الصحيح، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة، وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قال وإنما الخلاف في من أسلم بعدها. ماشي. فبرا وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أنس بن مالك، ثم أبو الطفيل عامر بن وثلة الليثي. أذكر أن الذهبي رحمه الله رجح أن أبو الطفيل هو آخر من مات من الصحابة. الذهبي رحمه الله تعالى رجح أن أبا الطفيل هو آخر من مات من الصحابة. وفي الحاشية، اقرأ الحاشية. الذي جزم به الصلاح وصوبه شارحه العراقي ونقله عن مسلم الحجاج ومصعب بن عبد الله وأبي زكريا لمندة وغيرهم أن أخذ الصحابة موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل عامل بن وثلة. تمام، عامل بن وثلة، هذا موافق لما رجعه الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته، في ترجمة أبي الطفيل. قال علي بن المديني: وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة. ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها. وقيل سهل بن سعد، لا، وكان آخر وكان آخر من مات بها. وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بس بحمص، وبدمشق واثلة بن أسقع، وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزء ابن جزء فتح الجيم تسكين الزاي ابن جزء الزبيدي، وباليمامة الهرماس الهرماس بن زياد. سمعتوا انت الاسماء قبل كده؟ عندنا جهل معرفة الصحابة رضي الله عنهم، ينبغي ان نقرأ في سيرهم، لا سيما في كتاب ككتاب الإصابة وكتاب استلقاب. الإصابة أشمله وأوسعه، الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد جمع فيه جمعا هائلا وقسم الصحابة إلى طبقات وأقسام، وهو من أروع وأفضل هذه الكتب، لا سيما أن الحافظ رحمه الله تعالى إمام في هذا الشأن، وهو من المحققين فيه، من المحققين فيه، لكن ربما يختصر. مكثر أكون طلابة في معرفة الصحابة وليس أصدقاء. وأصاب أصدقاء. أصدقاء. حاشية أصدقاء. أصدقاء. الإصابة كم جزء؟ نعم. حسب الطبعات، لكن الطبعات المشتهرة وطبعة الكتب العلمية حوالي 10 أجزاء تقريبا. كتاب جيد. لكن هو مش متوسع، خلي بالك، مش متوسع في التراجم، يعني لا يسوق الترجمة ويتوسع فيها، مش هتلاقي فيها بوغتك إنه يتوسع فيه، لا، اللي بيتوسع شوية في التراجم ممكن الإمام الذهبي في السير، سير عنه بلا، حتى في تاريخ الإسلام موجز جدا تاريخ الإسلام، لكن ربما تجد في تاريخ الإسلام أشياء ليست في سير إعلام النبلاء والعكس. أسد الغابة أكثر توسعا، يسوق أثار وهو مسند، أسد الغابة مسلم إذا تستطيع أن تعتمد عليه، وكذلك كتاب ابن عبد البر رحمه الله تعالى فهو كذلك يسوق بالأسانيد، يا ابن الأثير يسوق بالأسانيد، والاستذكار ابن عبد البر يسوق بالأسانيد بأسانيده، فهو كتاب مسلم، يعني أنت في تحرير الأقوال في تحرير الأقوال ترجع إلى هذه الكتب المسلمة. طبعا أردت أن تتوسع أكثر في بعض التراجم ترجع إلى كتاب تاريخ الإسلام، تاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم هبة الله ابن عساكر رحمه الله تعالى، ابن عساكر رحمه الله. خلاص؟ مش تفضل. قول لي ما مثل الهرماس بن زياد؟ لكن كتاب ككتاب الإصابة يعني يكفيك في معرفة الصحابة رضوان الله عليهم، حتى من قيل في أنه صحابي، حتى من الجيم كمان. حتى من الجيم. ماشي. ذكر بعض الصحابة، ذكر بعض من الجيم. وبن جزيرة العرس ابن عميرة، وبإفريقيا رفيع بن ثابت. رفيع بن ثابت غير أبو بكر. وبالبيضية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. فرض. وتعرف صحبة الصحابي تارة بالتواتر وتارة بأخبار مستفرة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. أما إذا قال المعاصر العدد أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطئه في ذلك. أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه. صح إذا صح السند إليه وهو ممن عاصره عليه السلام صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هو لو قال أنا صحابي طب عايزين ما يثبت الصحابي يثبت إيه؟ ما يثبت أنه صحابي عايزين إثبات يدل أنه إيه؟ أنه صحابي قول بقول لك هو إذا قال أنا صحابي أنت تحتاج إلى سند من يشهد لك أنك صحابي هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك خلاص لو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك خلاص لو قال حدث النبي صلى الله عليه وسلم فلان وكنا في مجلس مثلا فهنا يثبت خلاص احنا شطنا في الصحبه اللي هو ما كنتش روى عنه نعم شطنا في الصحبه اللي ما كنتش الصحابه الرابعه اللي وصلنا الحديث شطنا في الصحبه دلوقتي بس دليل على الصحبه هو عايز يقول لك دليل ان هو ما ممكن يقول رايته النبي صلى الله عليه وسلم وما رواش عنه حدث النبي صلى الله عليه وسلم فلان في جلستي مثلا ما رواش عنه رايت النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر رايت النبي صلى الله عليه وسلم كان في عرفه رايت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يعني كل ده ايه الصحبه فالخلاف كان في الاول والثاني ليس فيه في خلاف معطل ليس فيه خلاف معطل. طيب نتوقف عند معرفة التابعين ذكر يا اخواني ذكر